بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من المسألة 80، وسنشرع اليوم بإذن الله تعالى بالمسألة 81. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: 81، اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. نعم، هذا المسلك من مسالك أهل الجاهلية، حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا صريحا واضحا، وبينه بيانا شافيا، وبين انحراف أهله والواقعين فيه، حتى أنه من خطورته على الدين وعلى العقيدة الصحيحة جاء فيه لعن واضح وصريح لأصحاب هذا المسلك الخبيث، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وقوله عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقوله: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وقوله فيما أخبرت به عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما أمهات المؤمنين ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي عليه الصلاة والسلام الأمر، فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. والأدلة المحذرة من هذا الفعل الجاهلي المشين كثيرة جدا، إلا أن أناسا من المسلمين ممن فيهم شيء من الجاهلية من صوفية وغيرهم من عباد القبور والأضرحة أبوا إلا المخالفة في هذا الباب والسير على طريقة أهل الجاهلية، فوقعوا في هذا الضلال والانحراف مع وجود مثل هذا التحذير الواضح البين، بل وقد وجدوا لهم أعوانا وأنصارا من الجماعات والأحزاب الإسلامية الضالة ممن يبررون الباطل ويسلكونه لبعضهم البعض، ولا يرون هذه الضلالات شيئا وإن وقفوا على هذه الأدلة المبينة لبطلان ما هم عليه، وحفظوها وفهموها ما دام الواقع فيها معهم في الصف ومن حزبهم وجماعتهم، لأنهم يعدون من معهم مجاهدا وإن كان من أضل الناس. ومن أراد أن يفهم هذا الباب فلينظر في أحوال الأحزاب والجماعات الإسلامية المنحرفة الموجودة في الساحة، وكيف يبرر بعضهم لبعض وينصر بعضهم بعضا ولو بالباطل والضلال. فليحذر المسلم هذا المسلك، وليحذر الغلو في القبور وأصحابها، وليجتنب البناء عليها وإسراجها والكتابة عليها وتجصيصها وغير ذلك من مظاهر الغلو ومما هو ممنوع شرعا، فكل هذه الأمور قد نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، كما ثبت عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. فالحذر الحذر من هذا كله، وسيأتي ذكر المصنف له. في المسائل الآتية. تفضل. قال رحمه الله: 82 اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر. فمن دين أهل الجاهلية اتخاذ آثار أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يصلون عندها ويتبركون بها وبالجلوس فيها. والفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها هو أن المسألة السابقة كان الغلو في الأنبياء والصالحين أنفسهم، وهنا في هذه المسألة الغلو في آثار هؤلاء الأنبياء والصالحين، أي في الأماكن التي جلسوا فيها أو صلوا وتعبدوا فيها وهكذا، ظناً منهم واعتقاداً منهم أن في هذه الأماكن ولهذه الأماكن فضيلة تخصها، وهذا كله ضلال في ضلال، وهو أمر ما أنزل الله جل وعلا به من سلطان ولا دليل عليه. وهذا كمن يذهب مثلا إلى غار حراء يتعبد فيه لكون النبي عليه الصلاة والسلام تعبد فيه، وكأن الدين متروك للعقول تعمل بما تراه بلا أمر ولا نهي، وهذا كله في الحقيقة ضلال في ضلال، إذ لو كان الأمر تعبديا، أعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجلوسه في غار حراء، لو كان تعبديا لبينه الشارع الحكيم ولأمر به. فلا بد من التفريق بين الأماكن والآثار التي يكون الأمر فيها تعبديا كالطواف في البيت مثلا، وبين الأماكن والآثار التي ليست كذلك والتي وافقت عادة أو جاءت من غير قصد أو غير ذلك مما هو ليس بتشريع ولم يكن مقصود الشارع منها العبادة. وقول المصنف رحمه الله هنا كما ذكر عن عمر يشير إلى ما ذكره ابن سويد الأسدي رحمه الله، قال: خرجت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من مكة إلى المدينة، فلما أصبحنا صلى بنا الغداة، ثم رأى الناس يذهبون مذهبا فقال: أين يذهب هؤلاء؟ قيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يأتون يصلون فيه. فقال، هنا الشاهد: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، يتبعون آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائس وبيعا. ثم قال: من أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يعتمدها. قال الألباني رحمه الله كما في تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق لأبي الحسن الربعي، قال: رواه سعيد بن منصور في سننه، وابن وضاح القرطبي في البدع والنهي عنها بإسناد صحيح على شرط الشيخين. تفضل. 83. قال رحمه الله: 83 اتخاذ السرج على القبور. نعم. فمن مسائل أهل الجاهلية تعظيم القبور واتخاذ السرج عليها، وذلك بأن يجعل فيها أنوار وإضاءات، بأن توضع فيها المصابيح والفوانيس لتسهيل زيارتها، وهذا الفعل هو وسيلة من وسائل الشرك، لأنه من الأمور التي ينخدع بها الجهال، وينخدع بها من فيهم شيء من الجاهلية وعندهم تعظيم للقبور، ينخدعون بمثل هذه الأمور وتحرك قلوبهم تجاهها، فتعبد من دون الله عز وجل أو تقصد ليعبد الله عندها، وكلا الأمرين ممنوع شرعا. أما الأول وهو عبادتها من دون الله جل وعلا فهو شرك أكبر مخرج من الملة، وأما الآخر وهو أن تقصد ليعبد الله جل وعلا عندها فهو مظهر من مظاهر الشرك ووسيلة من وسائله، وهو بدعة محدثة في الدين ما أنزل الله بها من سلطان. وقد يقول قائل: كيف بنا إذا أردنا أن ندفن ميتا في الليل واحتجنا إلى إضاءة؟ فيقال: إذا احتاج الناس إلى الإضاءة وإلى النور من أجل الدفن فإنهم يأتون معهم بما يضيء لهم من سرج وفوانيس وغيرها، وذلك بقدر الحاجة. أما أن يجعل في المقبرة أعمدة كهرباء وإضاءة دائمة تنير المقبرة وتنير القبور فلا، لأن هذا الأمر هو أمر منهي عنه وممنوع شرعا. وقد ورد حديث في هذا الباب واستدل به كثير من العلماء، ولكن القول الراجح فيه أنه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. والحديث هو: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وهو كما قلت ضعيف. وفيه مسألتان: المسألة الأولى منع النساء من زيارة القبور مطلقا، وهذا القول هو قول مرجوح، والقول الراجح خلافه، لأن المنع إنما هو عن كثرة الزيارة لا عن مطلق الزيارة، أي لا عن أصلها، لأن الحديث الصحيح في هذا الباب هو قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور، بصيغة المبالغة، وزوارات لا تشمل مطلق الزيارة وإنما هي خاصة بمن تكثر الزيارة، لأنها بالإكثار من الزيارة لا تسلم من عادات الجاهلية وعادات أهلها من تعداد مآثر الموتى وغير ذلك. ويؤيد جواز أصل الزيارة للرجال والنساء قوله عليه الصلاة والسلام: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وفي رواية: ألا فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرا. وفي رواية أخرى: ألا فزوروها ولا تقولوا هجرا، يعني لا تقولوا سوءا في زيارتكم لها. وهذا الأمر يعم الرجال والنساء وليس هو خاصا بالرجال فقط. والمسألة الثانية التي ذكرت في الحديث الضعيف هي تحريم السرج على القبور، وهذا الأمر وإن قلنا بضعف الحديث إلا أنه أمر قد أجمع العلماء على أنه معصية وأنه مخالف لدين الله عز وجل وأنه من مسائل أهل الجاهلية، كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذلك كما في مجموع الفتاوى، نقل الإجماع على ذلك. يقول: وبناء المسجد وإسراج المصابيح على القبور مما لم أعلم فيه خلافا أنه معصية لله ورسوله، مما لم أعلم فيه خلافا. يثبت هنا ماذا؟ الإجماع. مما لم أعلم فيه خلافا أنه معصية لله ورسوله. ومما ذكره العلماء من أسباب تحريم هذا الأمر، أي تحريم السرج على القبور، ما ذكره الإمام الألباني رحمه الله وقد قال في كتابه أحكام الجنائز عند ذكره لما يحرم عند القبور، قال: إيقاد السرج عندها. والدليل على ذلك عدة أمور: أولا، كونه بدعة محدثة لا يعرفها السلف الصالح، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثانيا، أن فيه إضاعة للمال وهو منهي عنه بالنص كما تقدم. ثالثا، أن فيه تشبها بالمجوس عباد النار. قال ابن حجر الفقيه في الزواجر: صرح أصحابنا بحرمة السراج على القبر وإن قل، حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر، وعللوه بالإسراف وإضاعة المال والتشبه بالمجوس، فلا يبعد في هذا أن يكون كبيرة. انتهى كلامه، أي كلام الألباني رحمه الله. وهذه الأمور مذكورة عن غيره رحمه الله، فليست هي خاصة فيه. تفضل. الرابعة والثمانون. قال المصنف رحمه الله: الرابعة والثمانون، اتخاذها أعيادة. نعم، اتخاذها أي اتخاذ القبور أعيادا، وهذا أيضا من مسائل أهل الجاهلية، يجعلون لهم أياما معينة يزورون فيها هذه القبور ويجتمعون عندها، إما تقربا إلى الله عز وجل عند هذه القبور لاعتقادهم بركتها وبركة البقعة التي وجد فيها هذا القبر المعين، وهي على هذا التفصيل تكون بدعة محدثة في دين الله عز وجل، وإما أنهم يجتمعون عندها تقربا منهم إلى أصحابها، أصحاب هذه القبور، يرجونهم ويدعونهم ويستغيثون بهم إلى غير ذلك من الأمور الشركية المخرجة من الملة، يفعلون هذه الأفعال لهؤلاء المقبورين ويتقربون إليهم من دون الله عز وجل. وهذا هو القسم الثاني، وهو شرك أكبر مخرج من الملة، بخلاف القسم الأول الذي هو عبادة موجهة لله عز وجل عند هذه القبور، والذي هو بدعة محدثة ضلالة في دين الله عز وجل. وهذا القسم، قلنا القسم الثاني هو ماذا؟ شرك أكبر مخرج من الملة. طيب، القسم الأول بدعة ووسيلة للشرك. أحسنت، هو بدعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة، هذا من حيث الفعل. أما الحكم على الأعيان من هذين القسمين سواء بالكفر أو بالبدعة، فهذا كما قررنا في أكثر من موطن لا يكون إلا بعد قيام الحجة على الشخص المعين من هؤلاء، وبعد أن تبين لهم المحجة، لقول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه المسألة، يعني إقامة الحجة على الأعيان، قد فصلها الإمام العلامة ابن عثيمين رحمه الله بأحسن تفصيل في كتابه النافع الماتع القواعد المثلى، وزادها تفصيلا وتوضيحا شيخنا العلامة عبيد الجابري رحمه الله في كتابه النافع الماتع أيضا، فتح العلي الأعلى شرح القواعد المثلى، فليراجع الكتابين من شاء، فإنهما من أحسن ما صنف أو ما ذكر هذه المسألة. ولكننا مع هذا التفصيل لابد أن نعلم أن هذا الصنف من الناس، سواء قلنا بكفرهم أو بتبديعهم من عدمه، لابد أن نعلم أنهم على خطر عظيم، وأنهم واقعون فيما وقع فيه أهل الجاهلية، وهؤلاء وللأسف كثر في أمة الإسلام، نسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يردهم إلى جادة الحق والصواب، فليعرف هؤلاء وليجتنبوا ويحذروا وتجتنب أحزابهم وجماعاتهم ومسالكهم، فإنهم على خطر عظيم. نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: 85 الذبح عند القبور. نعم، وهذه كسابقتها، ويقال فيها ما قيل في سابقتها. فإن كان الذبح لله عز وجل والعبادة مصروفة له سبحانه وتعالى، ولكنه أتى بها هنا تبركا بالبقعة وبالمكان الذي دفن فيه الولي، ففعله هذا بدعة محدثة في دين الله تبارك وتعالى. وإن كان الذبح موجها للولي والعبادة مصروفة للولي فهو شرك أكبر مخرج من الملة على التفصيل المذكور في المسألة السابقة. وفي كل الأحوال الذبح عند القبور ممنوع شرعا، حتى وإن كان فاعل ذلك لا يعتقد في القبور، لأن هذا الفعل هو نفسه وسيلة إلى الشرك وإلى تعظيم القبور وتعظيم أصحابها ولو بعد حين. يعني يمكن هذا التعظيم ما يحصل، وهذا الاعتقاد الفاسد ما يحصل في مثل هذه القبور اليوم، ولكنه مع الزمن لا بد وأن يحصل، فلا بد من قطع هذا الأمر وإغلاق الباب فيه. وفي الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفيه أيضا: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. فإذا كان هذا الفعل منهيا عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام، فمن هم دونه من البشر؟ فمن باب أولى. تفضل. 86. قال رحمه الله: 86 التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة وافتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم بن حزام: بعت مكرمة قريش، فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى. نعم، هذه المسألة من مسائل أهل الجاهلية، ذكرها المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هنا في مسائل الجاهلية، وأراد أن يبين بها ما عليه أهل الجاهلية من التبرك بآثار المعظمين وأماكنهم، وما هو خاص فيهم من شعر ولباس وغير ذلك. وهذا الأمر وللأسف هو ما وقع فيه كثير من المسلمين اليوم، فما أكثر التائهين الضائعين والمفتونين في هذا الباب، وما أكثر المنادين بإحياء مثل هذه الآثار والمتتبعين لها، علما بأنها وسيلة من وسائل الشرك تصل بالمسلمين مع مرور الزمن إلى الشرك الأكبر، لأنه لا بد وأن يأتي بعد ذلك جيل يزين لهم الشيطان الأمر ويقول لهم مثلا أن هذه الآثار ما احتفظ بها آباؤكم وأجدادكم وما أحيوها إلا لأن فيها بركة وفيها خيرا، فتعظم وتعبد من دون الله عز وجل، كما فعل الشيطان مع قوم نوح عليه الصلاة والسلام لما أمرهم بتصوير الصالحين لتبعث فيهم النشاط على العبادة زعموا، فلما جاء من بعدهم عبدت من دون الله جل وعلا، فحقق الشيطان بغيته بذلك. فليحذر المسلم مسالك أهل الجاهلية والتي خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع صورها، فإنه عليه الصلاة والسلام لا هو ولا أصحابه رضي الله عنهم ولا من جاء بعدهم من الأئمة والعلماء المعتبرين الذين يعتد بهم وبأقوالهم أحيوا أو عظموا أثرا من هذه الآثار، وهم القوم الذين ينجو العبد باتباعهم وبسلوك سبيلهم. نكتفي بهذا القدر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.